السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم: إن الدين عند الله الإسلام، أي الدين المقبول الذي لا يقبل دين سواه عند الله سبحانه وتعالى، هو الإسلام. قد دل على هذا المعنى قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. اختلافهم كان عن بغي بينهم وعن تحاسد فيما بينهم، فحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أسباب حسدهم له أنه جاء من ذرية إسماعيل صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من ذرية إسحاق عليه السلام. وكان من أسباب حسدهم له أيضا أنهم خافوا على رياساتهم وأنها ستذهب، وقد كانت الإمامة العلمية لهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا موسومين بأنهم أهل كتاب، وسائر العرب أميون، فخشوا أن تسلب هذه الريادة الدينية منهم. حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما من الله به عليه وأنعم. قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي حسدا من بعضهم لبعض. فهذا الحسد والتحاسد يجران كل المشاكل وكل الابتلاءات. يفترض أنك شخص تدعو إلى الله، تحب أن يكثر الدعاة إلى الله، فأنت تريد من الناس أن يكونوا طائعين لله، فإذا جاء من يطوعهم لله سعدت به وفرحت به، لأنه يساندك في رسالتك ويساندك في دعوتك. أما أن تحسده وتتمنى أن يخرس لسانه، أو تتمنى له الفضيحة، أو تتمنى له الحيلولة بينه وبين الدعوة إلى الله، فهذا ظلم وهذا بغي. وسلفك في هذا هم اليهود، وسلفك في هذا هم اليهود الذين أعرضوا عن الحق حسدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قال تعالى محذرا: ومن يكفر بآيات الله يجحدها فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل معلنا عن هويتك ومعلنا عن وجهتك: أسلمت وجهي لله ومن اتبعني أسلموا وجوههم لله أيضا. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين: أسلمتم. الأميون الذين هم العرب لم يكونوا أهل قراءة ولا كتابة، فأطلق عليهم الأميون. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين: أسلمتم. فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. هدايتك هدايتهم ليست بموكولة إليك إلا هداية الدلالة، وأنت أديتها بتبليغك إياهم. أما هداية التوفيق فليست بوسعك ولا بوسع أحد من الخلق، إنما هي بيد الله سبحانه. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ. كيف قيل فإنما عليك البلاغ؟ قد كلف النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد. من العلماء من قال إن قوله تعالى فإنما عليك البلاغ منسوق بآيات القتال بآية السيف. وقد تقدم أن الأسياف أربعة كما روي بسند فيما قال عن علي: سيف على المشركين آيته، قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، وسيف على أهل الكتاب مستنده: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وسيف على البغاة إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت أحدهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، وسيف على أهل النفاق مستند: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فمن العلماء من قال إن قوله تعالى فإنما عليك البلاغ أي ليس عليك إلا البلاغ منسوخ بآيات السيف، ومنهم من قال ليس بمنسوخ وإنما في أبواب الهداية ليس عليك منها إلا البلاغ، لكن هناك تكاليف أخر في أبواب أخر. هذا وللعلماء مباحث طويلة لغوية وأصولية ترجع أو لها انعكاس على الأحكام. في كلمة إنما، هل إنما تفيد الحصر أو لا تفيد؟ هل كلمة إنما تفيد الحصر أم لا تفيد؟ فمن العلماء من قال كلمة إنما تفيد الحصر، تفيد الحصر. وردت عليه إشكالات: إنما يخشى الله من عباده العلماء، هل العلماء فقط هم الذين يخشون الله؟ وورد عليه: إنما الربا في النسيئة، هل هناك ربا في غير النسيئة؟ نعم، فكيف إذن نقول إن إنما تفيد الحصر؟ عندما قالوا ذلك قالوا إن قائل إنما الربا في النسيئة كان يرى الحصر في النسيئة. وكذلك إنما الشهر 29، وقد يكون الشهر 30، المبحث واسع. قال تعالى إنما عليك البلاغ أي في باب التبليغ، والله بصير بالعباد. ونحوها: والقرآن يفسر بالقرآن، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ونحوها: وما أنت عليهم بجبار أي لست بمجبر لهم على الهداية. قال تعالى فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد أي وسيجازيهم سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى متوعدا: إن الذين يكفرون بآيات الله يشهدونها وينكرونها ويرفضونها. فالكفر مطلق على الجحود في كثير من الأحيان. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. كلمة بغير حق، هل هناك نبي قتل بحق؟ النبي لا يفعل شيئا يستوجب القتل، إنما خرجت مخرج الغالب، خرجت مخرج الغالب. ويقتلون النبيين بغير حق لتأكيد الجرم الذي ارتكبه هؤلاء قتلة الأنبياء. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس هنالك أناس يأمرون بالقسط وآخرون يقتلونهم، وهذا في اليهود كانوا يعمدون إلى النبي فيقتلونه. كم قتلوا من نبي؟ قتلوا زكريا صلى الله عليه وسلم، قتلوا ولده يحيى عليه السلام، قيل نشروه بالمنشار عليه السلام، وكانوا يعمدون إلى كل آمر بالقسط يقتلونه. قال تعالى: يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، ذهب ثوابها بقتلهم النبيين بغير حق، وبقتلهم الآمرين بالقسط من الناس مع كفرهم بالله. فكفرهم بالله مع هذه الجرائم أبطلت ثواب أعمالهم. ورد عن ابن مسعود بسند صحيح أن اليهود قتلوا في صبيحة واحدة 300 نبي، وأقاموا السوق بقولهم آخر النهار، أي من غير اهتشاش ولا اهتمام بالذي صنعوه من قتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: أولئك الذين حبطت أعمالهم، ذهب ثواب أعمالهم الصالحة في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ثم سؤال للتعجب: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، معنين الفرار من التحاكم إلى كتاب الله، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ما الحامل لهم على ذلك؟ ذلك أي التولي والإعراض بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. يقول العلماء عند هذه الآية: إن المعتقد الصحيح يجر إلى عمل صحيح، والمعتقد الفاسد يجر إلى عمل فاسد. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن اليهود اعتقدوا اعتقادا فاسدا أن النار ستمسهم 7 أيام ولا بد، تلك الأيام التي عبدوا فيها العجل، فقالوا: سواء علينا أصابنا أم أخطأنا، أسأنا أم أحسننا، ستمسنا النار 7 أيام. فهذا المعتقد الفاسد جرأهم على قتل النبيين بغير حق، وعلى قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، وعلى التولي والإعراض عن إجابة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم هم معرضون، ذلك التولي بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم، جرأهم على باطلهم ما كانوا يفترون، أي الافتراء الذي افتروه على الله سبحانه وتعالى ونسبوه إلى الله سبحانه وتعالى، فغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ورد أن عليا رضي الله عنه لما دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله بعد أن أشرف جيشه على إلحاق الهزيمة وقد كانت بأهل صفين من أهل الشام، دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله فقال، وهذا الشاهد: لا أكون من الذين قيل فيهم أو الذين قال الله فيهم: يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فأذعن للتحاكم لكتاب الله. فالحذر إذا دعيت إلى كتاب الله فأردت عنه، الحذر ثم الحذر، فإن الله سبحانه يسبب لك انتكاسات بعد ذلك. قال تعالى: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ويروا كل آية لا يؤمن بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قال تعالى فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، كيف يكون حالهم إذا جمعناهم ليوم لا شك في وقوعه، كيف سيكون حالهم؟ أضمر الحال لبيان عظمته. حالهم آنذاك سيكون مرثيا له، حال بئيس، حال بئيس، حال تعيس. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت أي من خير أو شر وهم لا يظلمون لا يبخسون شيئا من حقوقهم، فالظلم البخس. قال تعالى قل يا رسول الله، قل اللهم، كلمة اللهم معناها يا الله، ولذلك لا يصلح أبدا أن تقول يا اللهم ولم ترد أبدا، إنما كلمة اللهم مضمنة ياء النداء، فكلمة اللهم معناها يا الله. قل اللهم مالك الملك، يا الله يا مالك الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء فلا يتملك أحد إلا إذا ملكه الله ولا يسلب ملكه إلا إذا سلبه الله الملك. نعم هنالك أسباب، لكن أولا وآخرا الله الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. وقد قال فريق من العلماء في تفسير قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أوردوا قولين، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، قال فريق المعقبات هي الملائكة تحفظك يا عبد الله من أي أمر لم يقدره الله عليك، مثلا أنت تمشي شخص رماك بحجر لم يقدر الله لك أن تصاب، الملائكة بإذن الله تصرف هذا الحجر عنك. هذا قول. وقول آخر له معقبات من بين يديه ومن خلفه للملك في الدنيا أو للرئيس في الدنيا أو للوزير أو للأمير أو للمحافظ، معقبات حرس يعينهم يعقب بعضهم بعضا، هذا فريق يذهب وهذا فريق يأتي، يمشون أمامه ويمشون خلفه يحفظونه بزعمه من أمر الله. قال تعالى بعد ذلك وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، مهما استخذت من حرس أيها الملك أيها الوزير أيها الرئيس، وشاء الله لك أن تقتل أو تصاب ستقتل أو تصاب، إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، وما لهم من دونه من وال. قد رأينا وسمعنا وأنتم رأيتم وسمعتم كم من شخص اتخذ حرسا وحرسوه قتلوه أو حرسوه قتلوا معهم الآخرون، إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، الملك بكل صنوفه، الملك بكل صنوفه، وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، كما قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم، فإذا أراد الله أن يعزك أعزك الله، إذا أراد أن يهينك فلن تجد من يعزك. فلذلك في هذا الدعاء الطيب الذي لا يفارق ولا ينبغي أن يفارق في صلاة الوتر. اللهم اهدنا فيمن هديت، إلى قوله إنه لا يعز من عاديت من واليت، ولا يذل إنه لا يذل من واليت، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. قال تعالى تعز من تشاء وتذل من تشاء. ما معنى تعز؟ قال فريق العلم تجعل له العزة أي الغلبة، فالعزة من معانيها الغلبة، الغلبة بالسلطان، الغلبة باللسان، الغلبة بالجنان، ومنه وعزني في الخطاب أي غلبني بالحجة. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قوله تعالى بيدك الخير فيه ضمنا إثبات صفة اليد لله، فلله أيدي، لله يدان، لكن ليست كيد خلقه، بل يداه مبسوطتان. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وفي هذا يخالف فريق من أهل البدع كالأشاعرة وغيرهم، فينفون عن الله الصفات، ينفون عن الله عز وجل الصفات أو كثيرا من الصفات. قال تعالى بيدك الخير فيه إثبات صفة اليد لله مع سائر الآيات. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، وله أصابع لكن ليست كأصابع خلقه، ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن. يا أبا القاسم أما بلغك أن الله يحمل السماوات على إصبع، الأراضين على إصبع، والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك؟ فضحك النبي تصديقا لخبر الحبر. قال تعالى بيدك الخير، كل خير إنما هو بيد الله، فلا تذل نفسك ولا تهن نفسك، فابتغوا عند الله الرزق كما قال الله تعالى. وقد قال ولله خزائن السماوات والأرض، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار، تدخل الليل في النهار فيقصر النهار ويطول الليل، وتولج النهار في الليل، تدخل النهار فيأخذ من وقت الليل فيقصر الليل ويطول النهار، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت. من الحي ومن الميت؟ للعلماء فيها أقوال. قال فريق من العلماء تخرج الكافر من صلب المؤمن، والمؤمن من صلب الكافر. واستدل بعضهم لهذا القول قوله تعالى فمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، ونزلوا على ذلك إبراهيم عليه السلام مؤمن خرج من صلب آزر الكافر، ونوح عليه السلام المؤمن خرج من صلبه ولده الكافر، فإبراهيم خرج من صلب رجل كافر وهو آزر، ونوح المؤمن الشكور خرج من صلبه ولد كافر. فهذا القول الأول. القول الثاني يخرج الحي، يخرجك يا ابن آدم من نطفة من منين يمنى، وخلق أباك آدم من تراب، ثم مآلك إلى التراب. قول ثالث يخرج الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة صور شتى ذكرها أهل العلم في هذا الصدد. قال تعالى: وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا تقل لماذا رزق الله فلانا من لم يرزقني، هو يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، وليس التوسعته في كل حال إكرام لمن وسع عليه، وليس تضييقه ولا تقتيره في كل حال إهانة لمن ضيق عليه وقتر عليه. ليس التضييق علامة كره من الله للعبد، وليست التوسعة علامة محبة الله عز وجل للعبد، بل كان الرسول يأكل كما يأكل العبيد عليه الصلاة والسلام وينام والحصير مؤثر في جنبه عليه الصلاة والسلام، وكان من أصحابه الكرام البررة، من لا يجد إزارا يأتزر به، من لا يجد رداء يرتدي به، إنما هو إزار يجعل نصفه على الجسم من أعلى ونصفه على الجسم من أسفل، وكان لا يجد خاتما من حديد. وكان أصحاب النبي البررة منهم من يربط الحجارة على بطنه من شدة الجوع، ومنهم من ينام يتلوى ما يجد ما يملأ به بطنه من الدقر وهو رديء التمر، ولم يكونوا بمهانين عند الله. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، ليس الأمر كما زعمتم وكما فهمتم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول تعالى في كتابه الكريم: وترزق من تشاء بغير حساب. ثم قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الآية أصل في النهي عن اتخاذ الكفار أولياء، وقد توردت جملة كبيرة من الآيات لتأكيد هذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. تتضافر النصوص لتأكيد هذا المعنى، فلا يجوز لنا أن نتخذ الكفار أنصارا بظننا أنهم سينصروننا من دون الله، إلا أن نتقي منهم تقى، إلا أن تتقوا منهم تقى لدفع شرهم إذا كان يخشى شرهم. هذه مسألة لها ضابطها الفقهية، لها ضابطها الفقهية. فهل يجوز، هل تجوز الاستعانة بمشرك لرد كيد مشرك آخر؟ هل هذه داخلة في الموالاة إذا كانت القلوب مطمئنة بالإيمان، أو ليست بداخلة في الموالاة؟ الموالاة يكون فيها أمر الاستعانة مصحوب بميول قلبي، ميول قلبي واعتقاد قلبي أو شبه اعتقاد قلبي. أما فقط مجرد الاستعانة الظاهرة إذ المقامات دعت إلى ذلك فلا بأس بهذا. وهذه المسألة يقدرها أهل الشريعة مع أهل الاختصاصات، هم الذين يقدرون الاستعانة، أهل الشريعة مع أهل الاختصاصات وأهل العلم بالدنيا فيما يخصهم. ولقد استعان الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته برجل من بني عبد الديل هاديا خريتا وكان كافرا، استعان به ليدله على طريق الهجرة، فصحبه في هجرته وكان كافرا. قد تحالف النبي صلى الله عليه وسلم مع قبيلة خزاعة، كانت قبيلة تعبد الملائكة، تحالف معهم ضد قريش وضد الأحزاب، تحالف النبي مع اليهود أثناء أو قبيل غزوة الخندق على أن يحموا المدينة من جانبهم، ولكنهم أخفروا النبي صلى الله عليه وسلم في عهده. فهذه المسألة، مسألة الموالاة، فيها تفصيل، لأن عندها تزل أقدام أقوام في الطرفين، أناس لضعف إيمانهم يلقون بأمرهم إلى كفار وإلى أيدي كفار قابلين لنصائحهم مسترشدين بهم. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فهذه طائفة تثق في أهل الكفر ثقة زائدة فتواليها وتتخذوها أنصارا، وكذلك تسترشد بها وتعمل برأيها وتتغافل عن عداوتها لنا في ديننا. وطائفة أخرى تمقت ذلك شد المقت، بل ولا يقف أمرهم عند المقت، بل إذا استعنت بكافر لأي عمل اعتبروها موالاة وحكموا عليك بالكفر، وحكموا عليك بالكفر. واستدلوا بظواهر الآيات التي سمعتموها: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فقالوا: من والى اليهود فهو يهودي، ومن والى النصراني فهو نصراني، دون النظر إلى تفاصيل في هذه المسائل. وقد عاقد النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكفر عقودا، وعاهدهم عليه الصلاة والسلام عهودا، وهو يسن لنا بهذه العهود التي عهدها أننا إذا احتجنا إلى مثل ذلك سلكنا المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تثار أيضا في الباب أدلة أخرى أوردها القرطبي عند تفسير قول قوم شعيب لشعيب عليه السلام: وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك، رهتهم كانوا كفارا، وما أنت علينا بعزيز، أي وما أنت علينا بممتنع ولا بمستعصي. فأورد القرطبي مبحثا عند تفسير قوله لشعيب عليه السلام: ولولا رهتك لرجمناك، أن الله قد ينصر الشخص بأقربائه الذين هم على الجاهلية، مع أنه هو نفسه مطمئن بالإيمان، لأنه كان مطمئنا إذ قال: يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله أتخذتموه وراءكم ظهرية إن ربي بما تعملون محيط. فذكروا في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في قتال مع الكفار، فقام رجل من المسلمين لا يدع للكفار شاذ ولا فاذ إلا تبعها ضربا وتقتيلا، رجل أظهر شجاعة عظيمة وهو من المسلمين يقتل في الكفار تقتيلا ويتبع الشاذ والفذ منهم يقتلها. فأعجب الصحابة وقالوا: ما أجزأ اليوم منا أحد كما أجزأ فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في النار، فشق ذلك على الصحابة، وحملت هذه المشقة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على تتبع هذا الرجل، فتتبعه بعضهم فرآه كما قالوا لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا تبعها، ثم إنه طعن طعنة فلم يتحمل هذه الطعنة، فركز رأس سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه وتحامل بجسمه على السيف حتى قتل نفسه. فذهب ذاهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله. الرجل الذي قلته في النار حدث له كذا وكذا. فكبر النبي وقال الله أكبر، أشهد أني رسول الله، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. فأوردوه أيضا في هذا الصدد، وأوردوا الحديث الآخر إنا لن نستعين بمشرك. فيلزم الجمع بين تلك النصوص، إذا كانت القلوب مطمئنة بالإيمان وتمت استعانة ببعض الكفار لدفع شر كفار آخرين، فهذا تنتظمه الآية إلا أن تتقوا منهم تقاة، إلا أن تتقوا منهم تقاة. وليس قوله إلا أن تتقوا منهم تقاة ليس كما يفعل الشيعة الذين رفعوا الكذب شعارا فجعلوا شعارهم الكذب وأسموه التقية حتى يلقوا على هذا الشعار الكاذب كل إيراد يرد عليه. فكان فيما قالوا إذ قيل لهم لما قالوا أبو بكر ليس بأحق بالخلافة من علي، بل علي كما قالوا أحق بالخلافة من أبي بكر ومن عمر، قالوا وأبو بكر وعمر سرقا الخلافة من علي. فيقال لهم إذا كان ذلك كذلك ونحن نقر لعلي بأنه من أشجع الصحابة، من أشجع صحابة رسول الله علي، يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فكيف علي شجاع يترك حقه يغتصب بهذه الطريقة التي قلتم أن أبا بكر وعمر اختلس الخلافة على علي، فحملوه على الشعار المفترى عندهم التقية، قالوا علي يتقيه. فإذا كان علي رضي الله عنه يكره عمر كما زعمتم، فلماذا زوجه ابنته أم كلثوم؟ فعلي زوج عمر أم كلثوم، إذا كنت أكره رجلا لماذا أزوجه ابنتي؟ أيضا حملوها على التقية. وكل ما من شأنه أن يحمل على هذا المبدأ الكاذب ألقوه على عاتق هذا المذهب الكاذب التقية، وأصبحت التقية عندهم الكذب الصراح، حولوا التقية إلى الكذب، وقالوا لا بأس أن تكذب على أي شخص من أهل السنة أو من غيرهم. وصل بهم الأمر ببعضهم إلى أن يجعلوا من التقية أن الشخص يزني تقية أو المرأة تزني تقية، فجعلوا هذه الأساليب داخلة في باب التقية. وربنا يقول وكل شيء عنده بمقدار، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. فإذا كان الكذب يجوز في ثلاث مواطن، في الحرب ومع الزوجة لتطيب الخاطر ومع الزوج لتطيب الخاطر وللإصلاح بين الناس في مواطنه، لكن لا يعمم الكذب ويستحل الكذب. والنبي يقول ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن الشيعة غالوا في ذلك أشد المغالاة، وجعلوا الكذب شعارا لهم تحت ستار ما أطلقوا عليه التقية، وجعلوا اقتراف المآثم شعارا لهم تحت شعار التقية. نعم قد ورد عن بعض السلف شيء من التقية اتقاء الشريرين، بل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما أقبل إليه شخص فقال لعائشة رضي الله عنها: بئس أخو العشير. فلما أقبل ألان النبي له القول، قالت عائشة: يا رسول الله، قلت في فلان ما قلت ثم ألنت له القول؟ قال يا عائشة: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه، اتقاء فحشه. وقد ورد عن أبي الدرداء أنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا تلعنهم. نكشر يعني نبتسم، نظهر أسناننا في وجوه أقوام وإن قلوبنا تلعنهم. نعم ورد هذا، ورد عن الرسول ما قد صح، ألا وهو بئس أخو العشير، قد صح أن النبي قاله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا له مواطن تدخل في الضرورات وعند الاحتياج إليها لاتقاء شر الشريرين ولاتقاء إفساد المفسدين، لاتقاء شرور الشريرين واتقاء إفساد المفسدين. قد سلك أبو هريرة شيئا من هذا المسلك لما قال رضي الله عنه: قد حملت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين أو وعائين، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم. فالعلماء يقولون أبو هريرة أراد بذلك أسماء أمراء السوء، فلو ذكرهم لحصلت مفاسد في أوساط المسلمين وبدأ به فقتل هو نفسه رضي الله عنه. وحينئذ تتأتى مسألة من مسائل العلم الشرعي الوقت يضيق بذكرها، وهي مسألة: هل يجوز إخفاء بعض العلم، العلم الشرعي أو غير الشرعي، وتأجيل بثه أو عدم تأجيل بثه بل منع بثه بالكلية خوفا من مفسدة أعظم، أو لا يجوز؟ هل يجوز كتمان العلم في باب من الأبواب لمصلحة أو لا يجوز؟ الأدلة على هذا متكاثرة، نرجئها إن شاء الله للدرس القادم وإلى صلاة العشاء بإذن الله. وبعد الصلاة نجيب على الأسئلة مستعينين بالله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذه طائفة من الأسئلة أستعين بالله الإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. يقول الأخ السائل: هناك تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشيطان، بين قوله صلى الله عليه وسلم يوم الحج لو استقبلت من أمري ما استدبرت؟ ليس هناك تعارض، لأن كلمة لو المنهي عنها هي المصحوبة بالتسخط على قدر الله، أما لم إذا لم تكن مصحوبة بالتسخط على أقدار الله فلا بأس بها. قد عقد البخاري في صحيحه بابا في كتاب القدر سماه باب ما جاء في اللو، أورد حديث: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وكذلك لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدية. وفي الباب أيضا: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. والله أعلم. تقول: أنا في مشكلة، أنا وزوجي وليس لي من أهلي إلا أخي، هل يجوز أن أخبر بها أخي ليعينني على حلها دون علم زوجي؟ نعم يجوز. كيف نجمع بين صوم الاثنين والخميس وصوم يوم يوم ويوم؟ إذا صمت يوما ويوما فلا تتقيد إذن بالاثنين والخميس، وهو أحب الصيام إلى الله. ما صحة الحديث: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل؟ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يروى عن عمر. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بن مالك: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ لا يصح. يقول: أعطيت لرجل أمانة وقلت له سأدخل الحمام وأرجع أخذه، فقال لي 5 دقائق واذهب، فرجعت فوجدته قد ذهب ولم أجدها، فاتصلت به فقال إني وضعتها في مكان كذا وكذا فلم أجدها، فجاء فلم يجدها. من الذي يلزم؟ هو الذي يلزم، إلا إذا كنت أنت تأخرت عن 5 دقائق زمنا طويلا فتكون قضية تسمع. رجل أفطر في رمضان لمرض ألم به ولا يستطيع القضاء ولا الكفارة لمرضه وفقره، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء، إذا وسع الله عليه أطعم وإذا قواه الله صام. هل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ قل هو الله أحد على المقابر 11 مرة تعدل أجرها بعدد المدفونين بها؟ هذا لا أعلم له أصلا. ما الرأي في رجل يمنع زوجته من الاتصال إلى الاتصال والذهاب إلى بيت أبيها بسبب وجود مشاكل؟ إذا كانت المشاكل بينه وبين أهلها لا يحل له أو لا يصح عفوا له أن يمنعها من وصل أرحامها، لأن وصل الرحم إفساد في الأرض، والله قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ من الأقوال في قوله تعالى إن توليتم أي إن أعرضتم عن الكتاب والسنة، وقول آخر إن توليتم أصبحتم ولاة، أصبحتم ولاة. فإذا كانت هناك مشاكل تؤثر على أخلاقيات الزوجة تنعكس على معيشتها مع زوجها له أن يمنع، لكن فقط عداء بينه وبين أهلها وليس للصلة أية متعلقات به فلا يجوز له منعها، لأنه يقطع الأرحام حينئذ. رجل علق طلاق امرأته على فعلها لشيء إلى الأبد يريد بذلك طلاقا، ما زلت أختار الرأي القائل أنك تكفر كفارة يمين، كيف نرقي البهائم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو كان إذا تزوج امرأة أو اشترى بعيرا وضع يده على ناصيته وقال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. هل يجوز السؤال في المسجد إن احتيج إليه فعل؟ هل الشكوى تذهب أجر الصبر؟ إذا كانت الشكوى مصحوبة بالتسخط على قدر الله تقلل الأجر بلا شك، لكن إذا كانت الشكوى مجرد الإعلام بأنني مريض فلا بأس. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي تقول: ورأسا، قال: بل أنا ورأسا. فأخذ من ذلك جواز بث الشكوى إذا لم تكن مصحوبة بالتسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. ما حكم فستان الزفاف الذي له ذيل؟ لا بأس به في وسط النساء طبعا. أقيمت الصلاة ووقف الإمام ليكبر وكان رجل يصلي السنة في الصف الأول، هل يجوز للإمام أن ينتظر حتى ينتهي؟ يجوز له أن ينتظر ويجوز له أن يؤم الناس، لأن الإمام والسلطان يفعل ما يشاء ما يراه أنفع. ما معنى الحالقة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله الحالقة؟ الحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة. هل الرمل في الطواف في طواف القدوم فقط أو في كل طواف؟ في طواف القدوم فقط، في طواف القدوم فقط، حتى إن من العلماء من يقول ليس في العمرة رمل، إنما الرمل في طواف القدوم للحج. هل على الطفل فدية إذا خلع ملابس الإحرام شأنه وشأن غيره؟ في هذا الصدد ما لم يأتي نص يفرق، والله أعلم. الحديث الذي أخرجه مسلم: إن الله خلق التربة يوم السبت والشجر يوم الأحد والجبال يوم الاثنين، إلى آخر ما قاله، هو ثابت. الحديث معلول ولا يصح، قد عله عدد من الأئمة كابن المديني والبخاري ويحيى بن معين والبياقي وغيرهم من العلماء، الذي مؤداه أن الدنيا خلقت في سبعة أيام، السماوات والأرض ربنا خلق، والآية تخالف. والصواب أنه من كلام كعب الأحبار، يعني هو مروي عن رسول، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صواب العلماء أنه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار من قوله، وكعب الأحبار يكثر من رواية الإسرائيليات. الأخ صاحب السؤال رقم 10: إذا لم تكن هناك فتنة كلمها وألزمها بالكفارة. إذا كانت هناك فتنة فابتعد. دخل رجل المسجد ليصلي المغرب فوجد الناس يصلون فدخل معهم في الصلاة، تبين له أنهم يصلون على الجنازة، هل يكمل معهم الجنازة؟ لا، هو بين أمرين: إما أن يخرج من الصلاة ويدخل معهم في الجنازة ويكون عذرا لإبطال الصلاة وبعد ذلك يصلي المغرب، وإما أن يفارقهم ويتمم صلاته التي نواها وهي المغرب، والله أعلم. يقول: لقيت مبلغ قدره 70 جنيها أمام قرية على الرصيف، ثم ناديت في ميكروفون القرية مرتين، ماذا أفعل بعد ذلك؟ اترك عنوانك هنالك، لكن هل تستمر سنة في التعريف أو 70 جنيه الناس تسكت عنها بعد شهر شهرين؟ فالسنة إذا كان مبلغا كبيرا يسأل عنه يعرف لمدة سنة، أما إذا كان لن يعرف، لن ينشده صاحبه لمدة سنة، فإذا انقطعت الأمال في بحث صاحبه عنه فاستمتع به. يقول: قالت لي زوجتي: يا ليتني ما أتيت عندك في بيتك. قلت لها: يلا اخفي. هل هذا طلاق؟ لا، ليس بطلاق. تقول: هي مخطوبة لشاب مواصفاته إلى حد ما جيدة، ولكني لا أحس بقبول له أو فرحة بالنظر إليه أو بزيارته لنا، وأهلي كلهم يقنعونني بالاستقرار وأننا أتغير وأقبله بالعشرة بعد الزواج، لأنه بيقدم لي كل ما يدل على حبه وأن يرضيني، بس ما بتغيرش أبدا، وكنت معقود علي وبحب زوجي الأول، كنت أحب زوجي النهائي. إذا لم تكوني منشرحة الصدر للخطوبة فتزوجي من يكون لك قبول له، قبول عندك، فإن النبي قال: أحرى أن يؤدم بينكم. إذا كنت ستفسدين أو سيتسرب إليك فساد فاتركه، وإلى أن ينشرح صدرك لشخص تحبين. هل يجوز السلام على جار يقول: لا تلقي السلام علي ولو قلت لك، ولو قلت لن أرد عليك؟ إلقي عليه السلام وهو يتحمل الإثم. هل يجوز تقسيم التركة مع وجود صاحبي على قيد الحياة؟ لا يجوز، وإن تم خشية على بعض الورثة من الظلم فلتحفظ الأوراق مع شخص أمين، إذا حدثت وفاة سلمت الأوراق. هل يجوز صيد السمك عن طريق الصاعق الكهربائي بالماء؟ هذا تدويخ للسمك، ليس نارا، فيجوز، والله أعلم. هل يجوز للمرأة أن تفتح محلا في البيت للبيع والشراء؟ كاد ستبيع للنساء فلا بأس، كاد ستبيع للرجال فستحدث بعض الخلوة، لا، ما حكم طواف الإفاضة على يعني إذا كانت ستبقى للرجال عفوا والمحل يمكن فيه الخلوة، إذا كانت ستبقى للرجال على طريق المرة فهناك كراهية، لكن إن كانت هناك خلوة ستتم ينتقل الأمر من الكراهية إلى التحريم، فالكلام مبني على طبيعة الدكان الذي سيفتح. ما حكم طواف الإفاضة لامرأة حاضر لا يجوز لها أن تطوف؟ شخص خطب فتاة وطالت المدة ونسي شكلها، هل له أن ينظر إليها مرة ثانية؟ له ذلك. هل لزوج أن ينادي زوجته بيا ماما ويا أختي ويتناديه بيا بابا؟ هذا من صنيع المحدثين، ولم يكن هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا من تقليد الزائغين عن الشريعة ومن تقليد أهل الكفر، يطلق على الزوجة بابا وهي تطلق عليه بابا ويطلق عليها ماما، وما قلنا ما رأينا أن النبي قال عائشة يا ماما عائشة ولا قالت له يا بابا محمد، ما ورد هذا الشيء، ولنا ديننا ولنا صبغتنا التي صبغنا الله عليها. هل هذا ظهار؟ ليس ظهارا. نعم نسينا أسامي بعض، أنت اللي ناسي، هم فاكرين. هل هذا يعد ظهارا إذا قالت له يا بابا هو قال لا يا ماما؟ لا ليس لا يعد ظهارا، لأن النية غير موجودة أصلا. فتاة منتقبة ذهبت لتختبر لاستخراج رخصة قيادة، فأمرها الضابط بكشف الوجه قبل الاختبار فرفضت، هل تعاود الكرة وتكون من المضطرين؟ إذا سلمنا أن قيادة السيارة لها ضرورة فستكون هذه الضرورة داعية إلى ضرورة كشف الوجه للحاجة، لكن إذا قلنا أنها ليست ضرورة فهي تقدر ضرورتها، تقدر ضرورتها. هل يمكن أن نرجو أن يغفر الله لمن قتل نفسه بالحبل أم هو مخلد في النار؟ لا، يصلى عليه. جمهور العلماء كما نقل عنهم الإمام النووي يجوزون الصلاة على المنتحر، أما الحديث الذي فيه أنه أتي للنبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاكس فلم يصلي عليه، فقال النووي مجيبا النبي لم يصلي عليه لكنه ما نهى الصحابة، ما نهى الصحابة. لذلك قال بعض الحنابلة إن ترك بعض أهل الفضل الصلاة عليه زجرا للناس من الانتحار جاز لهم ذلك، أما الصلاة عليه بالكلية فالجمهور يقولون يصلى عليه. رجل أمسك ببغاء كانت على شجرة وباعها، هل يعتبر المال مباح؟ نعم مباح، ولا الببغاء بيكون حق أحد يعني، ولا مباح. حديث لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، ليس بينه وبين من أذى ذميا فقد أذاني، حي بحي بأي تحية أخرى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.